لا برصا ولا سوادر، يعني لا برصا ولا سوادر، يعني لا هو مفخم ولا مرقب. ما يبقاش لسانك نازل تماما تحت وتقولي آه خطا، ويبقى ولا يبقى طالع فوق خالص عند التفخيم بقى، يبقى عشان المفخم يقولي آه خطا. لا لسانك في الوسط، بتقراي الهمزه من اقصى الحلق، وبتقراي الهمزه حرف رقيق وسطا، يبقى يقرا آه آه آه آه آه أعوذ أعوذ، الهمزة مفتوحة يبقى عندك الفتحة أعوذ أعوذ أ أ أ، شوفي اضغطي هنا تلاقي الحركة، تلاقي مخرج كده بيتحرك لو ده أعوذ أعوذ أعوذ أ أ، مفيش هوا ما بقولش آ، لا مش آ آ آ. خلي بالك لسانك وانت بتقرأ الهمزة دي الرقيقة أو أي حرف رقيق، طرف لسانك ده مبقاش عامل كده، مبقاش آه. لو نزل طرف لسانك ده قلت آه هيبقى ممال، حرف الهمزة ممال، آه آه غلط، لسانك منبسط تماما. شوفي لساني كأنه واخد بالك، مفيش في لساني أي حركة، لأن المخرج هو ملوش دعوة باللسان دلوقتي، أنا بقول أقصى الحلق، يبقى دلوقتي ده مش مخرج لساني، يبقى مش هحرك لساني ولا شنجه ولا تقول آه وتعمل كده، بتشنجي ليه لسانك؟ قولي المكان اهو آه آه آه، ماليش دعوة لساني أبدا، يعني لا تنزليه تحت ولا تطلعيه فوق، ارخيه تماما آه آه آه. تعال قولي العين بقى، العين فوق فوق الهمزة اهو، دلوقتي الهمزة أقصى الحلق، العين فوق الايه؟ وسط الحلق، يبقى كأني بطلع أعو، بفصل أعو، آ فتحة آ، عين ضمة عو، يبقى أعو أعو، افتحوا العين افتحوا الهمزة أعو أعو أعو، آ فتحة آ أعو أعو. حس إن أنا بقرأها بك مش عو في هوا كده، لا قرأها بقوة أعو أعو. وبعدين وده بعد العين واو، امتداد الضلمة بتاعت العين، ما ترجعيش شفايفك تقولش اعو وتعملي بق، بعض الناس بتحرك شفايفها كده مرة ثانية، ما زلتي ممتدة بالضمة عو، حركتين الواو دي حركتين، يبقى هقرأها هكذا اعو اعو اعو اعو. وبعدين الحرف الأخير اللي هو الذال برضو مضموم، ما زالت ضمتي مستمرة أعوذ أعوذ، ما تختلسوش الواو المادية لأنها حركتين، يبقى هقرأ أعوذ كده، ما تبلغيش في الهمزة تقولي أعوذ، لا دي بقت مد بدل، هي أنا بقولك همزة يعني همزة همزة مفتوحة، يبقى أعوذ أعوذ أعو، هاتي مخرج أ وطلعي على المكان التاني ده، على المكان التاني كده، زي انك بتروح البيت وتجي من مكانه بتجيب العين، هاتي من مكانه أعوذ أعوذ، يطلع صوت العين جميل لانك بتجيبها من مكانها، لكن ما تجيبهاش عايمة، ما تقوليش أعوذ آ آ ع من حلقك، ماشي بنات؟ طيب أعوذ بالله، كلمة بالله لفظ الجلالة قبلها باء مكسورة، الباء دي حرف شديد، اما باجي بجيب الباء المكسور باي الباء حرف الباء بقول كده، بقول باء باء في الاول شفايفي، لان الباء ده حرف شديد بيتجاب باطباق الشفتين مع بعض، ما اقولش باء باء باء ابدا ابدا، دي باء باء باء اب اب اب، فبقول اعوذ بالله بي بي بي بي، زي ما كده وانت في المدرسه ولا وانت في البتاع يقول لك حرف الايه، ايوه، فبتقولي بقى اعوذ بالله بي مكسوره بي بي كسره بي، وبعدين بي بال بال الباء مكسوره مش بال بال با با با بي بي بي بال، اللام الاولى ساكنه لان دي لام مشدده، لفظ الجلاله هنا مشدده، يبقى اللام الاولى ما دام الحرف مشدد، الام اللام الاولى ساكنه واللام الثانيه متحركه، وما دام مفتوح هيبقى الاثنين مفخمتين مش كده، هتبقى بيل بيلا معذره، هيبقى قصدي بعد كده بيلا، يبقى هنا اللام رقيقه خلي بالكم، يبقى بيل بيل لا بيل لا، اثنين لام رقيقتين ازاي تقرايهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك وانا اقولك أعوذ بابيك، قلت لك مدي الواو حركتين، ما تقولي ما تاكليش الواو، دي حركتين يعني كأنك بعمل كده. أعوذ أعوذ، قولوها معايا، أعوذ بالله زيها بقى مكسورة، لام ساكنة رقيقة ثم لام أخرى، بالله بالله بال بقى لام ساكنة رقيقة، بالله بالله أقولها مكسورة مش هي هي. طيب مينا مينا، الميم مكسورة، مينا الشين معلها شدة، ادي الحرف لأن الحرف المشدد حركتين حرفين معذرة حرفين، يبقى اقرأها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هجيب عند الشيطان بس، من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما جيت تقول الشيطان قلت الشيطان ر شيطان ر ن ن ن أبدا، هي ني ني من الشيطان الر، ما دام الراء مفخمة الراء مفتوحة يبقى ايه رائين مفخمتين، من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم ومش الرجيم، أز خطأ، الجيم دي مكانها وهي بنا، شايفين مكانها فين؟ أين الجيم؟ شايفين شايفة الجيم اهي واخدة رقم 3 مش كده؟ الجيم دي لما بقرأها لساني شايفة عامل ازاي؟ لا واخدة رقم كم يا بنات؟ وسط اللسان رقم 2. ايوه ما هي وسط اللسان هنا، ما هي وسط اللسان، لكن هي واخدة رقم كم هنا؟ واخده رقم 3 هنا. يبقى شايفين الجيم يا بنات؟ شايف شايفه الصوره، الصوره شكلها ايه؟ وسط اللسان بس قريب من الطرف شويه، خلي بالك من الصوره. تخبط فين بقى وسط الحته دي؟ لازم لازم وانت بتجيب الجيم لازم تخبطيه في سقف حنكك، يعني في ايه قدام كده. ايوه بصي شوفي وانا بقرا، اج اج اج أج أج. أحسنتم، لازم الصوت ده يتقفل كده، لازم تخبطي بلسانك كده سقف حنكك، أج أج. يبقى وأنا بقول الرجيم بقول الرجيم الرجيم، كلكم قرأتوها كده صح، لكن قبل كده بتقول الرجيم ولسانك كده غلط. فهمتوا الفرق يا بنات؟ إن لازم لسانك يقفل المخرج عشان الجيم ده حرف شديد واحنا ولا بقراه. يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتاز، شوف صوتكم ما جاش الغلط فيه ابدا، لانك حطيتي خبطت الخبط، الخبطه دي لازم عشان تقفلي الصوت، والصوت وهو شوف في سقف الحنك، يبقى الصوت هنا في الجيم، عمر الجيم ما تبقى كده ابدا، تقول اج تبقى كده امتى؟ اذا قراتيها اج الرجيم جيم جيم جيم جيم. فهمتوا يا بنات الخطا فين؟ طيب وانا بقول هقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، الباء مكسوره بطلع على سين ساكنه اهو، اس اس، يبقى اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتوا، لو قعدتوا تقرأوا كده تبقوا كأن الشيخ البصري بيقرأ، هنا يجزيكوا خير. طيب احنا هنقرأ بقى دلوقتي يا بنات ونشوف برضو احنا بنقرأ ايه الخطأ في قراءتنا واحنا ماشيين دلوقتي، من اول الآية 208 في سورة الشعراء. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وأنا عايز أقول لك وما أهلكنا دي هنا الما دي شايفين رسمة المد اللي عليها دي أربع حركات هي جائز منفصل بس ايه هنمد اربع حركات بعدها همزه وبها يعني عشان تتقني المد اعملي كده وما اهلك الهاء الهاء دي اخت الهاء اخت الهاء همز الهاء اختها يعني ما تجيبهاش عايمه ما تجيبهاش بعيده انا بقول لك دي مكانها هناك اقصى الحلق مع الهمزه زي ما قلت ا اعوذ اقول اه اه يبقى وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى شوف الكاف الكاف دي بسيب اللي هنا الجزء ده كده بسيب اللي هو الحلق مخرج الحلق وادخل على ايه على اللسان وادخل على اللسان يبقى عندك اقصى اللسان في القاف بس بصري قا قا شوفي ازاي يا بنات ما تقوليش قا ولسانك باين لك هي قا قا سحب لسانك جوه كده وقفله بيه ايه هذا الجزء قرب اللي هو كده يبقى قا قا فوق قا انزلي تحت شويه كا كا كا كا يبقى وانا بقولها بقول الكاف من هنا بقول الهاء اقصى الحلق وبعدين بقول الكاف اهو ك ك ك يبقى وانا بقراها كده وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى ذكرى قطع الكاف الكاف ده حرف شديد لكن فيه همس يعني عين شديد يعني بتقطع صوته كده ذكرى ذكرى مش ذكرى ذك لا أنا بدون تكلف ذكرى ذكرى مثل الذك قولي ذكرى ذكرى ما تقفليش سنانك على بعض قولي ذك ما تقفليش سنانك على بعض لان الفك السفلي من تحت ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى وما كنا ظالمين وما كنا ظالمين دايما بيقولوا الغنى يا بنات اللي هي النون المشرده دي صوت جميل ويطلع هي زمان حركتين لكن بتجيب مخرج النون اهو ان مخرج النون وبعدين بعد كده بنتقل لصوت لفين للخيشوم هنا في الجزء ده يعني لازم الغنة تجيبيها صوتها ايه من الخيشوم فوق اللي هو الفراغ اللي فوق ده يبقى هقراها وما كن شوفي كن وما كنا ظالمين خلي بالك من الدور وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين ليست الشيا يا يا يا يا يا ياسمين يا را يا ايه بقى يا يا بنات نقول اي كلمه نقول يا ياسين يسرى يبقى يا ما نقولش شيا شيا لا وما تنزلت حرف حرف وما تنزلت به الشياطين مشددة وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما انا شايفه بعضه الفك بتاعه كده بقول وما كده بالظبط زي كده انا بسلكه طبعا بقول وما يا وما يم وما ممكن ما اسمعكيش لكن اشوف فكك ان انت بتقراي غلط المفروض ما سمي الفتح فتح لفتح الفكين، فصلتني اللي جوه دول. وما وما وما وما هرسم كده خط مستقيم الصوت اهو. وما وما مش ما ما وما وما دي الفتحه. وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. حرف حرف. إنهم عن السمع لمعزولون. فلا خلي بالك فاء مفتوحة لام بطبيعي حركتين، يعني لام فاء بعد الفاء مفتوحة، لام مفتوحة مادة طبيعية حركتين. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. خلي بالك الراء هنا قبلها مكسور، هي ساكنة فما أقدرش وأنذر ذر أكسر الذال وأبين إن الراء رقيقة. وأنذر ذر ذر وليست ذر خطأ. وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض فض. خلي بالكم الضاد واخفض في مكسورة بعين ضاد هيك عند الجزء ده فوق فوق هشاور كده حط كده علامة هو على خدي من فوق كده من جوه. واخفض اكسر الفاء واروح عند الضاد اللي من المكان ده اهو اقصى جوه اقصى لسانك حافه لسان دي الجنب حافه دي يعني ايه الجنبين بتوع بتوع اللسان كده دي بس من الداخل عند الضروس الايه اللي جوه فوق يبقى ضا ضا ضا ضا بضغط فيها اقول ضا يبقى هقرا واخ واخ واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. حرف حرف. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فقل فقل فقل إني بريء مما تعملون فقل جميل. فقل إني بريء مما تعملون فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم. افصلي بين اللام ال وبين العين همز ها عين حاء شبك. وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم واو رقيقه واشوف الواو لما بجيب الواو يا بنات لازم اجيب مخرجها او كده، لازم الاول اضم شبابي كده، و مش وتوكل وهي مفتوحه كده، و و و وهذا مخرج، هذه مخرج، وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم. الكسر لما بيكون جميل بتبقى القراءه جميله، الصوت كده ما بقاش نشاز. لكن تخيل لو ما كسرناش ولا عزيز عزيز زي زي خطا زي زي. وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم. لما تسمعي الشيخ الحصري بيقرأ المد تلاقي المد بتاعه عالي قوي. انت لما تيجي تقرأي الذي كان بتقرأ ده قراءة التعبان يعني، الذي يراك حين تقوم، الله يسلمتك كده بجد يعني. لكن ازاي بقى الشيخ الحصري بيقرأ؟ بيقول الذي، صوت المد والله اعلى عنه، الذي بيفتح كده اللام دي، الا اتنين لام رقيقتين، الذي ذي حركتين، الذال مكسوره وياء مد طبيعي حركتين، الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين. وتقلبك في الساجدين. بيجيلك اسهل يا بنتي، وتقلبك في الساجدين. وتقلبك في الساجدين. في الساجدين. في الساجدين. في الساجدين. إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. عندك الهاء الأولى بتاعت إنه والهاء الثانية بتاعت هو، افصلي بين المخرجين. إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. هل أنب أنبئكم على من تنزل الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. هل أنبئكم، حرف حرف، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. الشياطين. الشياطين. الشياطين. الشياطين. الشياطين. الشياطين. تنزلوا على كل أفاك أثيم. تنزلوا على كل أفاك أثيم. كل مشددة، لم مشددة يبقى لم ساكنة ثم لم مكسورة. تنزل، وكذلك تنزلوا ازاي مشددة، تنزلوا على كل أفاك أثيم المشدد. تنزلوا على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. خلي بالك وانت بتقولي السمع، عندك السمع السين مرتين لأنها مشددة. يل يل عشان الضمة، اللام الساكنة بين ضمتين، ما تقولش يلقون، يلقوا. يلقون السمع، افصلي بين السين والميم، ما تقوليش السمع. السمع. السمع. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون. تاء ساكنة تاء متحركة، والشين شين ساكنة وشين متحرك مضمومة. والشعراء ما تقولش وشو على طول. والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى، شوفي بفصل بين الميم والتاء. ألم مخرج، في هات المخرج. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. ألم ترى أنهم الضمة. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. شوف الآن خيشو وحركتين. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شايفة وعملوا؟ اللام قبل الصاد المفتوحة دي مضمومة بقى، فممكن تتأثري بالضم تقول وعملوا خطأ. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. احذري من مد بعد كسر، يعني الصالحاتي حاتي. البعض بيستعجل على الكسر يقوم عامل ايه صالحاتي حا حا، خطأ. بقول لك عندك إمالة، وشوفي انا بقراها ازاي. وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. اقرأيها. ايوه. وعملوا الصالحات. قوليها زي كده. وعملوا الصالحات وذكروا. وعملوا الصالحات. هي دي الحياتي دي يا بنات، حياتي دي اللي فيها الإمالة. بقول عشان أنا شفت أنا ما سمعتهاش، بس شفت بقى إيه نايم كده. حياتي بص ما دام عملت بوك حياة أعرفي إن أنت تقرأي فيها إمالة. بقولك احذري من مد بعده كسر. وعملوا الصالحات. قوليها بقى. لا مش صالحة. ليه بتقولي حاء؟ حاء الحاء وصل. الحاء لا برسا ولا سوادا، لا هي حاء ولا هي حاء، هي حاء حاء حاء. حاتم حازم. افتحي الحاء يا بنتي. وعملوا الصالحة زي ما بتفتحي الصاد افتحي الحاء. وعملوا الصالحة. برافو عليك. شوف الصوت اختلف ازاي يا بنات. وعامل الصالحات، فتحة الحاء الصاد المفتوحة قد فتحة الحاء المفتوحة. ما تجيش للصاد تفتحها وتقولي الصالحات وتروح عند الحاء عاملة كده حاء، دي بتجيلك الإمارة. يبقى وعامل الصالحات. لو ما سمعتنيش بصي شفايفي أنا مش شوفي، أنا مش هتكلم، مش هطلع صوتها، بس شوفي شفايفي، شفتوا الاتنين قد بعض ازاي؟ بالظبط قد بعض كده، مظبوط. اعملوها بقى زي كده دلوقتي. وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وذكروا الله كثيرا من بعد ما ظلموا. ازاي بعد ما ظلموا؟ لا، بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلموا. وتجيب راحة عند الضاء بقى تعملي فيها ايه؟ ما تقولش من بعد ما ظلموا، لسانك كده طرف لسانك كده في الضاء، تروح الضاء في المخرج ذو خطأ. المفروض ان الضاء ده حرف اطباق، يعني ايه؟ يعني جزء من لسانك نايم كده اهو. من بعد ما ظلموا ذو، تنايم لسانك وهات العين. من بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلموا. أيوة، حتى بجيب المخرج كده بيبقى جميل. ظلموا قوية. من بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الأولين اللي اتظلموا والأخيرين اللي هم إيه؟ ظلموا. اللي هنا يا بنات تنتهي قراءتنا لسورة الشعراء. أسأل ربي أن يجعل كل حرف قرأناه فيها أن يكون سبب يثقل بموازيننا جميعا يا رب العالمين، وأن يعلمنا كيف نقرأ القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن بجد خاصة. لأن سبحان الله يا بناتي، يمكن يعني للقرآن أخلاق، وددت إني إننا نعيدها دايما علينا كده علشان إحنا داخلين على شهر القرآن. يمكن في عندك هنا ورق جباء أخلاق أهل القرآن، ورق مطبوع. لازم الإنسان اللي معاه القرآن، لأن دلوقتي سبحان كثر من يحمل القرآن، جدا كثر من يحمل القرآن، لكن قل من يعمل بأخلاق القرآن. يمكن إحنا عادين نظبط الحروف ونقول كذا وكذا، لكن أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. وأجمل دعوة أنا عن نفسي بحب أدعي نفسي، اللهم ارزقني حسن الخلق. تعرف ليه بسألها؟ لأن إذا رزقني حسن الخلق هيثق الموازين، فبسأله حسن الخلق لي ولكل من أحب. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن الخلق ومن أحببنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذي أخذه بحق. بحق لبناتي يعني إيه؟ يعني أخلاقه كانت أخلاق حملت القرآن، زي رسول صلى الله عليه وسلم. لما سئلت السيدة عائشة عن قائع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كله القرآن، قرآنا يمشي على القرآن، يعني أخلاق القرآن. مش تقولي للعون نتعلم ونقرأ ونفسر ونعمل وما فيش تطبيق للقرآن. ولذلك في عجالة احنا من ضمن الحاجات اللي بنربي بيها نفسنا دلوقتي في الوقت الحالي، واحنا داخلين على شهور القرآن. عايز اقول لكم ان شعبان ده، شعبان كان يسمى شهر القراء، كمان مش رمضان. اهل العلم كانوا يسموا شعبان اهل القراء، شهر القراء اللي هو الايه؟ القراء، الاقراء. حتى بعضهم كان يقفل حوانيته علشان يشتغل بالقران، ليه؟ لانه عارف انه دخل على شهر رمضان، شهر رمضان شهر الذي انزل فيه القران، يقوم هو منشغل بقى، هو قاعد قرا قران وراجع قران. لما يقرا القران يبقى القلب ايه؟ عمل تخليه، نظف قلبه. فكانت التخليه فاحنا داخلين هو لسه ايام قليله وداخلين على شهر الايه الاقراء او القراءه، فلا بد ان نتحلى بهذه الاخلاق. اسال ربي سبحانه وتعالى ان لا يجعلنا زي الشعراء اللي انتهينا بهم سوره الشعراء كده، يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون، لان ربي سبحانه وتعالى سبحان الله يتبع الغاوون. ولذلك هنا في الامر، الامر احنا داخلين على هذه الايام واحنا بنقرا القران لازم نراعي النقطه دي يا بناتي. اولا اخلاقنا، بنقرا القران وبنتقن القران، اول خلق من اخلاقنا اللهم ارزقني واياك. قول التي هي احسن، قول التي هي احسن كما قال ربي. اول شيء من اخلاق حمله القران نتخلق بها ونجعلها في حياتنا كلنا، اولا قول التي هي احسن، يعني كما قال ربي سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. يبقى دي اول حاجه نتحلى بها. خلي لسانك ما يقولش الا الحاجه الجميله، خلي لسانك ما يحملش الا الجميل، خلي حياتك كلها جميله، ما تقوليش انا الجميل، ما يطلعش منك الا الجميل. فهو ده يا بنات قول التي هي احسن. قول التي هي احسن يعني امر المعروف، انها عن المنكر، اصلحي، اعطي، كلمي كلمه طيبه، كلمي كلمه طيبه لاختك او لامك او لرحمك، طبطبي على التعبان، اصبري على سبحان الله على البلاء، ولا تقولي الا التي هي احسن، ما تقوليش الا الجميل، لان اذا قلت الجميل هتبقى انت جميله. دايما اللي بيقول الجميل جميل، ودايما اللي بيقول القبيح قبيح. فاولها قل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ. يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله في احوال المسلمين، سواء وانت في اهل حضرتك جاي تحفظ القران او انت من حفظ القران، ياكي تقولي كلمه لانسان تجرحه، ياكي تقولي كلمه لامك او ابوك تجرحهم، ما تبقيش تحفظي القران وانت بتقولي لامك ده انت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. دي مصيبه، دي مصيبه يا بناتي. انت عارفه الانسان اللي بيعمل كده في امه او في ابيه يحصل له ايه؟ ده ممكن يكون خارج في الطريق ما يرجعش بيته، هيموت على ايه؟ على قول التي هي احسن، على قول القبيح، ويقبض على ذلك. واشر شيء يفعله الانسان ان يقف ندا لوالديه. مش عارفه لو وقفت قدام ابوك كده او امك وقلت انت كذا وانت كذا وانا كذا، اعرفي ان انت قبيحه الخلق. تحفظي القران ليه بقى؟ مش بقولك ما تحفظيش، احفظي، بس القران يغير اخلاقك، القران يغيرك. ان لو كانوا احياء طبطبي عليهم، تحلي بالخلق الجميل يا حافظه القران. لو كانوا ميتين ما تنسهمش، لانهم في اشد الاحتياج الى دعاء كلمتك الحسنى اللهم اغفر لهم وارحمهم. واذا كانوا ماتوا وانت كنت عاقه، يا عين عليك، والله يا بناتي ما رأيت أحدا عاقا. أو أقال إذا ربنا قال في كتاب الكريم إياك تقول لأمك أوف، يعني لو أنت عارفة عملت حاجة كده وعينه هتقولها إيه أوف بقى، كتبتي عند الله إن أنت قلت أوف، وربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولا تقل لهما أوف ولا تنهر. أنت إزاي بتقولي لها أوف؟ أنت إزاي بتقولي لأمك أوف؟ يا دي كارثة، دي كارثة يا بناتي إن الواحد يقول لأمه أوف. أمال لو قال له أقبح؟ أمال لو عمل كده إيده كده انا مالي بقى وعمل ايده كده؟ امال لو قالت لها بقى ما انا خلاص انا رايي اللي صح، او قالت لها يو ولا زي ما بتقول اي شيء؟ امال لو رزعت الباب في ايدها في وشها؟ امال لو قالت انا عايزه امال لو خلت امها مقهوره او ابوها مقهورين عليها؟ وكيف لو ابكت الوالدين؟ وكيف لو شتمت؟ هو ممكن تشتم الواحد امه ولا ابوه؟ او ممكن الواحد يقول لابوه بقى انا بكرهك؟ يا دي مصيبه. واحد يقول لواحد أنا أكرهك، وهو سببه في الدنيا من الله، وبعدين بعد كده يموت الوالدين ويجي بقى الولاد زي ما بنشوف كده يا أحبائي، يجوا الولاد قاعدين في الغسل وإحنا بنغسل، تقول طب تعيط، تقولي ما شاء الله كانت برة ولا كان بر، بس أشوف تلاقي الولد قاعد يتخانق، إيه لازم أبوس رجل أمي، والبنت تتخانق لازم ممكن أحط شوية المية دول على رجل أحط حبيبتي، بس يا رب تكوني كنت كده تبكي بكاء شديد مر واقول لها في عقلي في نفسي ابكي دما ابكي ندما، كانت في حياتك نعمه لم تقدريها، ليتك قبلت قدمها بدل ما ابكتيها. وقولوا للناس حسنى، يا صاحبه القران قولوا للناس حسنى، اول ما تقولي له الحسنى امك وابوك، لو ابكتيهم او خليتهم اضطرتيهم زي كده واحد راح يتجوز واحده وقال لها بس انا مش هتقدري تتجوزيني عشان انا عندي حسن سوء خلق، قالت له اسوا منك من جعلك سيء الخلق. قال لها اذا انت زوجتي، يعني هي بتقول له ايه انا مش هخليك ابدا مش هنرفزك. يعني تخيلي لما الولاد ينرفزوا الامهات والاباء لدرجه يوصلوا بيهم الى درجه وبعد كده الولاد يشتموهم، يشتموا ازاي؟ يعني ممكن واحد يقول لواحد بقى ايه مثلا ايه انت ما عملتليش حاجه، ما هي شتيمه برضه، انت ما بتعمليش شيء، ما برضه ده شتيمه، انت انا انت بغيضه عندي، ما هو دي شتيمه، دي مصيبه. ودي اللي بقول لكم بقى في الوصل بقى، شوفوا المنظر بقى، تلاقي البنت طبعا ما بشوفش الا بنات يعني، والله بقى لما تبقى خلاص بس نقابي شوف الولاد، يجي الولد بقى لا ما تغطوش وشها لو سمحتوا، قبل ما تغطش وشها لازم ابصها. يا ترى بصتها في الدنيا؟ يا ترى يا ابني قبلتها كده في الدنيا وهي حيه؟ يا ترى بصت راسها وانت وهي في الدنيا؟ يا ترى مسكت ايدها دي اللي غسلتك وغسلتك وانت صغير، مسكتها كده وقبلتها ايد ووشتي كده وقلت لها كم من نعمه من الله بي علي في وجودك في حياتي يا امي، بس انا مش عارف اقدر. وقولوا للناس حسنى يا اهل القران، وقولوا للناس حسنى. ولذلك لما تيجي تشوف الامر ده، الامر ده شديد قوي يا بناتي، ان الولاد ما يذكروش عايزين يتعلموا الدين، بيحبوا الدنيا قوي، دلوقتي في فتنه شديده قوي ان كتير منهم بيحبوا الدنيا قوي، فلو بيحبوا الدنيا مش هيحبوا اي شيء يقربهم من الله ابدا. واعظم بابك للجنه امك اللي جايه. طيب ممكن تخلينا اكب على رجلها، صب على رجلها مي، صب يا حبيبتي، انا بقولها طبعا ببقى مثلا عارفه الماضي ولا عارفه التصرف ولا عارفه، صب يا حبيبتي. وانا بقول في نفسي ليتكي ندمتي في حياتها، ليتكي قبلتي هذه القدم في حياتها قبل ما تيجي تصب عليها الماء. ما تظن ان الماء مش ناقصه، هي الماء ما خلاص الست اتطهرت وطيبت وهتتلف خلاص، بتبوسي ايه دلوقتي؟ بتبوسي جثه من خلاص انتهت. ليتكي قبلتي وهي حيه، ليتكي قبلتي وهي حيه، ليتكي اطاعتي وهي حيه، ليتكي قلت لها الكلمه الحسنى وقولوا للناس حسنى، ليتكي لم تسمعيها ما يحزنها، ليتكي لم تجد نفسها. يا من اقول لك يا صاحبه القران من اخلاق حفظت القران، قولوا للناس وقولوا التي هي احسن. اياكي ان صاحبتك تكون بتعمل كده وانت بتعملي زيها، اياكي ان صاحبتك تكون مقبله على الدنيا وانت بتقلديها، هي مش مقبله على الاخره، هي حره تدخل جهنم لوحدها، لكن ما تدخليش معك جهنم معاها. وقولوا للناس حسنى، وكل عبادي يقول التي هي احسن، لانه ما بيخليش الانسان يعمل كده الا الشيطان، بيخليكيش عاقة لوالديك إلا الشيطان، ما بيخليكيش سيئة الخلق مع والديك إلا الشيطان، وفي النهاية يضحك عليكي. ولما تيجي بقى الشيطان يبقى هو يبقى الإنسان والشيطان مع بعض في النار لأنه عاق والديه، يوم يجي بعد كده يقول إيه؟ ما يبقى إني كفرتم ما أشركتمني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أنت هو دلوقتي بتقول لهم إن الظالمين لهم عذاب أليم هم في النار؟ يا ريت. لما تيجي البنت دلوقتي تتكلم امها كما قال ربي سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلد الأمة ربتها. لو وقفوا اتنين قدامك كده دلوقتي وشفت البنت بتكلم امها، لا تتصوري ان البنت اللي بتتكلم دي هي البنت والام المسكينه اللي واقفه تقولها يا بنتي، طب ايه العكس؟ وذلك من غضب ربي على الابنه، اذا غضب ربي على الابن او الابنه جعلهم عاقين. طب يغضب عليهم ليه؟ لانهم مش بيأدوا حق الله، لو أدوا حق الله لرب قلوبهم. اسمعوا، لازم يسمعوا، لانه وذكر يا احبائي الانسان بدون تذكر صدقوني جاهل. الانسان تعالي شوفي اي انسان مهما كان متفوق في الدنيا ومهما كان عنده في الدنيا وبالغ من المراتب في الدنيا، لكن ما عندوش تذكر، هيعرف الحق من الباطل منين؟ هيعرف ان دي عق ان دي شده شيء امر شديد جدا منين؟ مش هيعرف. فهي الامر ايه؟ هين هين. ولذلك يا صاحبة القرآن، يا من من ربي عليك بالقرآن، يقول ربي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني إيه ينزغ يا بناتي؟ سبب لما تيجي تقتبي، خاصة لما تيجي مع حد مع حد في سنك. طيب لكن لما تيجي البنت تقول مثلا تؤمر أمها أنا عايزة كذا، ده أمر يا بنتي ده غيرك. كان لما يجي سبحان الله أم تنادي عليه وهي بتنادي عليه وبيقول انا رديت عليه قلت طيب، قال كده يعني طيب صوت عالي بس يعني هو هيجيبها بس ارتفع صوته. قال حررت كم واحد من العبيد وتصدع. لما كان ابن سيرين ولا كان من يكلم امه، في امه كانوا يقولوا له امريض هذا الرجل ده مريض مريض ولا ايه؟ يقول لا هو مش مريض. هكذا عندما يكلم امه كانه مريضه، يعمل بقول ربي في كتابي واخفض لهم جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما. تيجي لامك وتيجي لابيكي تطبطبي كده عليهم وتقول يا ماما يا امي حبيبتي يا ما تعبوا فينا يا ولادي يا ما تعبوا فينا ويا ما شالوا فينا وعلى فكره ما قالولناش يا ما كسونا وهم مش مهم يجيبوا نفسهم كسوه يا ما اطعمونا وان كان الشيء الحلو اللي بقهم ده مجرد ما تدخلي عليهم تروح تطلعها من فاهه وتديهولك يا ما سهرت ويا ما تعبت ويا ما مرضتي وكانت دموعها نازله عليكي من خوف عليكي. لما كبرتي شويه افتكرتي نفسك، ولا لما كبرتي شويه ولد ولا بنت، انا بتكلم باثنين، افتكرتي نفسك راجل وانت افتكرتي نفسك بنت، هتحاسبي. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، استعدوا استعدوا قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. اللي بيسمع القران ويقرا القران لازم يعمل. ما تجيش البنت تامر امها انا عايزه تعمليه كذا، ولو الام ما عملتش كده البنت تخاصمها يا ربي، ولا الولد يخاصمها، ولا الولد يبقى بوز، ولا مش عارفه تقول بوز كام شبر ولا ايه بنات شبرين بس اكتر. عشان ايه؟ عشان نقشتك في مساله هي حق وانت على باطل، علشان نقشتك في مساله هي على حق وانت على باطل. اياكي تظني في الدنيا ابدا ان في انسان ارحم من بعض ربي من امك اللي عليكي ابدا. الاب طبعا كذلك، لكن الام عشان كده بيقول ربي ارحمهما كما رباني صغيرا. يا من يا نفسي اجمع كل بنات وكل الولاد وكل الشباب واقول له يا ولاد اذكروه من الان، عرفوا حقهم من الان، روح بيت امك وبيت ابيك وقول لها اصر كده، اقعدي قال لها عودي كده قدامي، اقعدي قدامي وجيبي رجليها وقبليهم وقولي لها كم وقفت كم وقفت وانت بتبكي عشان انت مش عايزه تقعدي، فتروحي شايلاكي وتقعد تلف بيكي. ليه ما بتقعديش؟ اصل ما بيعيط، اصل كل ما بقعد بيعيط. فواقفه يا ترى رعيتي ذلك؟ واقول للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي احسن. ان الشيطان ينزغ بينهم، هو اللي بيعمل العدوات الشيطان عشان في الاخر هيضحك عليك، زي ما ضحك عليك في الدنيا هيجي في الاخر يضحك عليك. انت ترميتي في النار معاه برضه، معاه انتوا الاثنين حصل جهنم. لان اول شيء اشد شيء عند الله العاقل والدي لا يدخل الجنه. لو انت فرحانه بالدنيا كده ومش عايزه تدخل الجنه، واول ما يعاقب به الانسان في الدنيا والله لا يجيلك من صلبك او من غير صلبك حد يعاقبك، لازم يبقى عقلك. فاين الذين قرأوا القرآن فاتبعوا أحسن؟ أين الذين يتبعون القول؟ أين الذين يعرفون قول ربي؟ أين الذين يعرفون حقوق الله؟ أين الذين إذا أمروا تمروا؟ أين الشباب الذي يعرف حق والديه؟ لا يظن أن الشباب مظنة القوة والكذا، وأن الأم والأب لما بيكبروا بيضعفوا، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل تلك أيام نداولها بين الناس. انت دلوقتي شابه وانت دلوقتي شاب، بكره هتعجز وهيجي لك ولد يعملوا فيك كده. زي ما بتشخط في امك وتديها ضهرك وتمشي، هتكما تدين تدان. زي ما انت بتعمل كده هتشوف في الدنيا. لو جيت طبطبت وخدتها في حضنك ومسحت دمعتها وقول لها مش هعمل الا يرضيك يا امي، انا مش هعمل الا يرضيك يا امي، كوني على ثقه ان ربنا هيجيب لك من يفعل فيك كده تماما. ولذلك يا احبائي يا حملة القران، واحده تقول حافظه القران لكن والله تبقى حامله لكتاب الله كاملا، والله امها ما تقدر تناقشها في شيء هي اللي عايزاه تعمله ولا تستطيع ان تناقشها، بقى انت حامله القران. والله يا بنتي ما حملتي، انت حفظتي وزبتي وطلعتي وعملتي، لكن والله ما معك قران. والله اللي معه قران يبقى خادم تحت رجلين والديه الى ان يقضي الله له امرا كان مفعولا، وبعد كده يشوف في الدنيا الستر ببروا بوالديه. لو ماتوا بقى ومن الله عليهم من الله على العبد انه قام على خدمه والديه، والله يا بناتي يا الستر كفى دعوتهم. يعني تخيلي البنت لما بتعق امها ولا الولد لما يعق ابنه، وتبقى الام بتدعي له تقول له ربنا يهديك يا ابني ربنا يهديك يا بنتي، لكن قلبها بيفشر دم. تفتكر زي ام بتقول ربنا يبارك فيك يا ابني وهي قلبها بحب تفتكري هل يستوون؟ لا يستوون أبدا لا يستوون. إذن علينا أن نركب في الركب قبل أن ينتهي الركب، علينا أن نعرف ماذا يعني إن الواحد فينا يكون من أهل القرآن. تتقي الله عز وجل، من كان له والدي فليتقي الله وليكون حسن، هذا من أخلاق القرآن. يا حاملة القرآن التي لا تعرفين حق والديك، أقول لك أنت لست حاملة القرآن، لأن القرآن في آية بتقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعد عبارة الله الواحد أحد أمك وأبوك دول أنت عندهم. آه سبحان الله، إذا مرضوا أنت خادمة عندهم، إذا احتاجوا أنت سبحان الله اللي تقومي على خدمتهم، أنت أولى بيهم. إذا حبيت تستري يبقى أنتم اللي تستريهم، مش حد غريب اللي يسترهم. هكذا الأبناء، مش كل واحد يقول نفسي نفسي ومن بعد الطوفان أنا عايز أنا عايز أنا عايز، دواء ده دلوقتي وارد بشكل شديد. أنا عايز أنا نفسي أنا كل الناس أنا كل، وكأن والديه عيني جابوه في الدنيا للتعذيب، ولا يعلم أن الوالدين دول والله من أعظم النعم في حياتي، والله من أعظم النعم في حياتي الإنسان الوالدين، والله من أعظم النعم. كنا في حياتهم نقول يا ربي سبحان الله لا تذهب عنا النعم بعد ذهابهم، لكن والله ببركة دعائهم بارك ربي لنا فيما أعطانا. والله يا بناتي في بركة دعائهم، ببركة دعاء الوالدين، إن هم بيدعوا ليك يوم يقولك اللهم استرك. وكنت لا أدري يعني الكلمة دي كانت دايما يقولها اللهم استرك في الدنيا وفي الآخرة، كانت كلمة اللهم استرك، لكن عرفنا معنى الستر فعلا دعوة، إن هذه الدعوة تبقى هذه الدعوة لك تلزمك في حياتك، إن ربنا سبحانه وتعالى استرك في الدنيا إن شاء الله يسترك في الآخرة، يسترك يوم العرض عليك وحبب فيك، وتدعو الأم دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حب الخلق. النقطة الثانية هي حملة القرآن، الدفع بالسيئة، ادفع السيئة بالحسنة، اتبع الحسنة اتبع السيئة الحسنة تمحو. لو عملت سيئة خلق العفو، تعامل مع يعني تعامل بخلق بهذا الخلق الجميل اللي ربنا رباه فينا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه على وكأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا المحضر. وبرضه يجيلك الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نفسه، يعني هيجيلك الشيطان. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي في هذا الأمر، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. يوم القيامة قيل يأتي العفو وينادى عليه من الخلائق، لأن هؤلاء الذين أجرهم على إيه؟ على الله. فتكوني أنت منهم بإذن الله. فيا حملة القرآن، يا من لك مكان عند الله عز وجل، فلا تأتي وتقللي من هذا المهزين مكانة، وأنت لك مكانة عليا عند ربي سبحانه وتعالى. فكوني على ما عرفناه من خلق الأنبياء والصالحين، اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق يا رب العالمين. نقطة ثالثة يا أحبائي في أخلاق حملة القرآن، المسارعة في الخيرات، كما قال ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني بمعنى أصح يشغلك الخير، تبقى قاعدة كده وانت قاعدة بيتك مشغولة أعمل إيه أعمل إيه، تنتقلي من شيء لشيء، أقرأ قرآن ولا استغفر ولا دي درس علم ولا أحضر درس علم ولا صوم أحسنتي ولا أتصدق بشيء ولا لم لبسي أشوف كده لبسي إيه اللي ممكن أتصدق به ولا أشوف إيه اللي ممكن مثلا أساعد فيه في أي شيء كده في صدق وجارية ولا روح أشوف المرضى وأبعث لهم حاجة كده الغلابة دي ولا إيه أدخل عليهم إزاي على المرضى دول حاجة كده تساعدهم ولا روح كده سبحان الله أبعت حد يشوف اللي هم الفقراء الغلابة اللي هم مش لاقيين دلوقتي مثلا أو أو أو أو يعني كل فكرك في إيه إزاي تسارع إزاي تسارع إزاي تسارع في الخيرات إزاي يكون همك ممتد يعني إيه متعدي همك متعدي يعني إيه متعدي يعني مش نفسك بس يعني لنفسك آه الناس بتحب تأكل وتشرب وتلبس وتعمل وتفسح وي وي دي لنفسك دي لنفسك لكن إيه المتعدي بقى علمتي حرف علمتي حرف أدخلت البهجة على إنسان أطعمت إنسان شيء أدخلت سعادة على قلب مسلم كنت سبب في فرح إنسان كل ده كنت يعني كنت سبيل في دعوة جميلة للمسلم كفيتي أذاك لسانك عن حد حاجات كتير في حياتنا. ازاي نكون كده يا بناتي؟ ازاي ربي يرزقني واياكم ان اكون فاتح للخير؟ ازاي يعرف عنك ان فلانه دي ما شاء الله لا قوه الا بالله عليها، دي مفتاح للخير، دي لا تتوالى عن فعل الخير، هذا هو المسارع. ولذلك الناس بتسارع في الدنيا جدا، تتسابق في الدنيا جدا، فلان عنده وفلان عنده وفلان جاب وفلان بقى كذا وفلان عنده، ماشي جميل. الدنيا يعطيها ربي لمن احب ومن لم يحب، لكن ربنا ما يعطيكيش اعمال الخير الا لمن احب، فكوني ممن احب ربي، لان بيدي رب الكافر والعاصي والفاسق كله بيديله. ممكن تلاقي انسان تقي ما يديلوش، مختبر في شيء ناقص نعمه من النعم، لكن ربنا عطيله اعظم شيء، عطيله قلب سليم، عطيله حب لله، عطيله ايمان، عطيله واحده تقول والله البنت دي مثلا بنتين البنت دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا بتتقي الله ولا بتعمل كذا في القرآن ولا وربنا سبحانه وتعالى أعطلها من نعم الدنيا اللي انتوا عارفينها، والتانية مختبرة في النعم وهي عند الله أفضل. لا تظني حرمانك من النعم إن انت مكانتك مش عند الله ليست عليا أبدا، ده انت ربي سبحانه وتعالى باختبارات ليكي وأنت على الطريق تمحيص وعلو درجات. قد تعملي هذا العمل لكن لا تبلغي بعملك ما يرجوه ربي لك، فيأتي ذلك الشدة أو ذلك البلاء أو ذلك الاختبارات الموجودة في حياتك عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك ويزيدك ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. منها يا أحبائي أيضا من خلق من أخلاق حاملة القرآن الرحمة، كما قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال في ذلك الأمر سبحان الله، ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. النبي كان يغضب صلى الله عليه وسلم، كان يغضب لدينه على دينه جدا، ويرى أثر ذلك الغضب في وجهه يغير على الدين، يوم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان النبي لو حد له حق من الضعفاء يديله حقه، يرحم الصغير ويعطي الفقير وينظر لأحوال المرضى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرحمة، إلا إذا كان الأمر يتعرض بدينه، في دينه بقى الأمر مسألة إيه، يغار النبي على صلى الله عليه وسلم عليه يتواصون بالمرحمة، يعني يوصي بعضهم ببعض بالتزام خلق الرحمة، يعني سبحان الله يقوم يقول له إيه يا أخي الخادم اللي عندك ده ارحمه، انت قاعد مشغله بتكريه يعني المفروض ترحمه، تقول له كلمه حلوه تجزيه على هذا العمل. عندك حيوان مثلا ارحمه، عندك طير ما تلعبش تخليش ولادك يقعدوا يلعبوا يعني الوقت ما يتسعش بقى نكمل ان شاء الله الحديث له بقيه الاسبوع القادم ان شاء الله لينا عمر باذن الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين طاعتك وبين معصيتك، نسالك يا رب العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم زدنا حسن الخلق، اللهم ثقل به موازيننا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا في أعلى عليين، واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تعاملنا بما نحن أهل له، ولكن عاملنا بما أنت أهل له يا رب العالمين. اللهم تقبل دعائنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.